الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فجزاك الله خيرا ونسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وبك وأن يهديني وإياك سواء السبيل. اعلمي أختي الكريمة أن التائب حبيب الله، أن التائب مقبول من الله، مقبول من رسول الله، مقرب إلى الخلق، بينما العاصي هو بعيد عن الله، بعيد عن رسول الله، يبغضه الخلق. فاجتهدي أن تكوني من ركب الطائعات، وإياك أن تكوني من العاصيات الغافلات. هذه واحدة. ثانيا، اجتهدي غاية الاجتهاد أن ترتبي حياتك وفق شرع الله تعالى، ومن ذلك أن تكون كل لحظة وسكنة في حياتك مقبولة عند الله، حجة لك لا عليك. ثالثا، إياك ثم إياك ومخالفة أمر الله، ومن ذلك أن تختلطي بالشباب، أو أن تجتهدي أن تخلي بشاب من الشباب، تخلو بشاب من الشباب عن طريق الماسنجر أو عن طريق الشات، لأن هذه الخلوة خلوة متحققة حقيقة. فإياك أن تخلو بشاب لا يحل لك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فتوبي إلى الله من ذلك حتى لا تفسدي أو تفسدي، واجتهدي على سماع شريط بتحبه وبتحبيه الدكتور حازم شومان، شريط الخلوة والاختلاط للشيخ محمد يعقوب، شريط الحب عذاب، شريط دعوني ضمن سلسلة الشباب مشكلات وحلول. ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعلى كل عصاة المسلمين، هو ولي ذلك والقادر عليه.